الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب اسلام ابي ذر رضي الله عنه صحيح البخاري کی دا جلد اول کی کتاب فضائل الصحابه کی یوصل وصل ختم باب دے وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المسنى عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابو ذر رضی اللہ عنہ لکل پتو لگی دا او دا خبر ورو رسیدو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لگل شوی دی نبوت و پیغمبری ورلمی لاو دا نخپل رو لیوی دی مکی مکرمی للارشا او دا کم کس چی دا وقی چی دی دا اللہ پیغمبر و نبی دی او دا اسمان خبر او وحی ورلغازی دا خبر واورا و بیامال راشا او گر حدیث ذکر کئی چی دی نمخ کی دا ابو ذر رضی اللہ عنہ د اسلام او واقعا تاسو په جلد ثانی کې په کتاب په دې جلد اول کې په کتاب المناقب کې 3522 نمبر باندې تیر شوی دی. کتاب نمخ کې کوم کتاب المناقب په هغه کې ابو ذر رضی اللہ عنہ د اسلام دا واقعا تفصیلا تیر را. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم أخلاق وكلاما ما هو بالشعر نبي الإسلام داسي خبرك غشير شعري ندا أو دخش أخلاقي وحكمكي. فقال ما شفيتني مما أردت وإذا ما لا اغه شانتی واضح خبرونه قسم چې زما اراده او ازله در علی خنکو پوره خبر درانو فتزود وحمل شنه له لن سفرت خير واغست مشكرا واغست باغي کیږي وحمل شنه له فيها ماء حتى قدم مكه فاتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره ان يسال عنه حتى ادركه بعض الليل اضطجع راه علي فعرف انه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل نيوش فعلي رضي الله عنه ذان تربوت له دي دوارو ديوب اللي ستقوس ونكو سار بيا دي راغي جماعتنا ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما نال للرجل ان يعلم منزله يا ان يعلم منزله ودي سبيل الله ترس پوری خپل زین نه ملاو شوه اس پس راغله فاقامه ځان سره ادرولو فذهب به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء نوري رضي الله عنه په دوی مشه باندې لا بزر رضي الله عنه ځان سره بوتلو ادوانو دیو بل سره خبرې نکولی او دا نه وی چې سره راغله او نه تیغه ته پوس کول چې ول راغله حتى اذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فدري مرض والله رضي الله عنه دغشان زان سريبوت له فأقام معه ثم قال لا تحدثني ما الذي أقدمك ورلو آيات ما لبيانك جدا سشي تدخل الكلي نزل تروسته قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلته. أبو ذر رضي الله عنه ورلو فتلالو زواد ما سركه يتبه زماره بريك ينزل أسيكم بخبر تعالى دركم تسل راغلهم ففعل فأخبره علي رضي الله عنه ليس سيدا زب تعالى لار سموم أو آدم إذا درس راشي تسل راغلهم ندو خبر وركو قال فإنه حق وهو رسول الله دولوه چيز النبي صلى الله عليه وسلم سرمي لعبكم ودا غمر قرتياكم علي رضي الله عنه ليس حق بغمبر دي الله رسول له فاذا اصبحت فاتبعني سار بو ما پسرا روان شي فاني ان رايت شيئا اخاف عليك قمت كاني اريق الماء نو کما د یری څه شی وکړو څه خطرې ته بلار کې ما بس را روانې نو زه به ودرېږم کأني اریق الماء ته به چې زه واړو مطلب دا زه به او د سماتي د کینم واړو بول بکوم خلکو له بدا سرګندو مطلب په لار تیریږي چې چاله پته ونه لګي چې دا دواړه یو ځای را روان دي فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يخفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري قال والذي نفسي بيده لأسرخن بها بين ظهرانيهم أبو ذر رضي الله عنه إذا ما قال لا قسمي إذا ذي فمنس كي وزد توحيد داناري لقوم أو دا الله دو وحدانيت تغيب وام أو دابو وام شتد الله في غنبري فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجاركم إلى الشأم فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه ذلك ابو ذر رضی اللہ عنہ د اسلام واقعات چې مخکې تفصیلا تیر شوی و کوم الفاظ چې په حدیث کې نو مداغي معنا او ترجمه مې وکړه باقي واقعات تفصیلا لته تیر را باب اسلام سعید بن زید رضی اللہ عنہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ د یو پاره صحابه کرامو کې اغلس بختور صحابه چې دنیا کې به په موقع کې د جنت تیر شوی اځي غټول صحابه کرام جنتیان دي او په یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لس مبارک ویډیو چې فلانه جنتی دي فلانه جنتی دي د اهل علم وي 10 مبشره بالجنه وله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفه يقول لقد والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر وإذا ما دفع الله قسمي ما زان كتل عمر رضي الله عنه بذل الإسلام دو وجه ترلوم أو دغ وقت لا عمر رضي الله عنه إيمان نذر روني ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان أو دا تاسوش عثمان رضي الله عنه سركم زياتي وكل نددي دو وجهك جبل وهد دخبل زين وخزينهم ناس فكار دا او سره تاسو ډیر بدوزی اتی وکړ دا حدیث تاسو لا جلد ثانی کې په کتاب الاکراه کې باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر هغه کې تیر شوی چې 1942 نمبر باب اسلام عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عمر رضی الله عنه د اسلام واقعه په دې کې ضعیف روایت هم بعضی راغلي دي قصه خوانی ذکر کئ او بعضی خلق چې د علم حدیث د صحت او د ضعف ناغی لري دي د دې سره څه تعلق نشته نو ډیر زور شور سره ذکر کئ عوام عمر لنا سجاری امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې کوم صحیح روایت راغلی غو ذکر کئ او به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر ومن هميشه عزت منذ دكم وقتنا چې عمر رضي الله عنه اسلام قبول کو په اسلام باندې مشرف شو به اختاره په مسجد حرام کې منځنم شروع کړ او دعوت د مسلمانانو رور او سرګندیدو ښکار کیدو زکه زورور او تکړه انسان او شخصیت او امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فاخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال بينما هو في الدار خائفا د اسلام راړو نه پس عمر رضی الله عنه په کور کې خوف زده ناشو يرو اذ جاءه العاص بن وائل السهمي ابو عمرو فذكر العاص ابن وائل السهمي راغه اذ ذكر يا ابو عمر عليه حله حبره وقميص مكفوف بحرير لعاص يو يمني چوغا چولې وا حله حبره يو يمني چوغا وا صادر او يوري خمي قميص يا چولې او وهو من بني سهم ديد بنو سهم قبيلين وداغي سردار وهم حلفاؤنا في الجاهليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويدا زمو دوستان دا بنو سهم قبيله په زمانه د جاهليت کې وقال له ما بالك رضى عمر رضي الله عنه لو سر حال استاولي فريشان او خفي قال زعم قومك انهم سيقتلوني اني اسلمت عمر رضي الله عنه ولو استاقوم دا غمان في وداوي كذي بما قتلي وجني بما زكش ما اسلام روڑ دے مسلمان شويم قال لا سبيل اليك نعاس بن وائل ورلوي تالس وكش نشي كولي اسري ويكن تالس وكسويل نشي بعد ان قالها امنتو نعاس دي خبر سر عمر رضي الله عنه وين جزء اسب امن شم دي خوف شم فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي عاص چې عمر رضی الله عنه ذکر نه وروته نو خلکو سره مخامخ شو چې دا خور دا غي نه ډکته بالکل ته وکړه خور د خلکو نه بهيږي فقال اين تريدون خلق له وشک رواني فقال نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا غيب عمر بن الخطاب پس رواني دا کوم چې صابي شوی دی بلار نک دي نپريخ بل دین له تل دی قال لا سميل اليه عاص بن وائل ورلوی تاسو غله کښ نشي کولی نشي ورتله فکر الناس مده چون کې قبيله مشرو خلق را واپس شول ومه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اسلم عمر اجتمع الناس عند داره فلش عمر رضي الله عنه اسلام راړو نو خلق راجم شول د ذکور په خوا کې وقالوا سبأ عمر او خلق وی عمر رضی اللہ عنہ صحابی شوی دپلاب نک دین پری خبل دین پس روان شوی وانا غلام فوق ظهر بیتی او ابن عمر سے بوئی زب دو وقت کیا لکم دخل کور دشت دفاسا اجا رجل علیہ خباؤن من دیباج نراغل وی اوسر شدا عاص ابن وائل لکا مخی روایت کی ذکر شول شفا غبان دیدر خمو یو چواوا خبا په اصل کې ویل شي ثوب مفتوح يجمع بين اطرافه بخيط چې کولاو غونتي صادر او کمیست واچولو او به راغوند کې پثار باندې داغي اغه راجمکه او راغوندې لکه شوغم عمده شي وي د تلنګ په ځای خلکو په عرب او تار لګولې او په دې تار باندې دا راجوخ کی د صادر په شکل باندې صرف لسنوني ورل لګیدلی فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال فصبأ عمر فما ذاك اغراغ خلق لويك عمر صابي شوه دنو سچلو شو خلق طول راجمو اوش عمر رضي الله عنه صابي شوه لپلار نک دین پریخه بل دین پس روان شوه نعاس ابن وائل راغ چوغي شولي ودري خمو وي سچل شوه چه عمر صابي شوه چه تاسو راجم يهي فأنا له جهار زد اغمدت غاريم زد فناور كونكيم قال فرأيت الناس تصدعوا عنه وما خلقوا قتل چراغن جدا شول شکم عمر رضی اللہ عنہ ذکور سر راجم خلق وارو وارشول فقلت من هذا وما وجد کسوک دے قالوا العاص بن وائل ویرا لے وجد عاص بن وائل دے وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وأن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول اني لا اظنه كذا الا كان كما يظن عبد الله بن عمر سيبوي شماد عمر رضي الله عنه كلام دي وش بارك دي يريد لي اذا ما خيال وغمان في داخله مگر داسيز بلاغه خيال او دغمان مطابقو دی یو شی باره کې وي زما پیدا ګومان دی نو دا به داغه د ګومان مطابق وو. الله یو لوی فراست امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه له ورکړی او عقل مندی او خيارتیا وا. بينما عمر جالس اذ مر به رجل جميل فمن ذلك عمر رضي الله عنه ناسته يو خيست سليتير شو فقال لقد اخطأ ظني او ان هذا على دينه في الجاهلية او لقد كان كاهنهم. عمر رضي الله عنه ياخذ ما قمان او خيال غلطته او يادا كس اسم دخل جاهلية بدين وانينه یا دې د خپل قوم کاهن پاتې شوی دی یا به زما خیال او ګمان غلط وي یا دا خیسته سړی چې تیر شو دی اوس هم د خپل جاهلیت په دین باندې نه او یا دې د خپل قوم کاهن پاتې شوی تر میتی چور لوي خلکو قسمتونه نسبتونه شبه معلومول دا دعوه به کوله چې قسمت معلوموم. علی الرجل دا کس مال را ولی را واپس کوي. فدعي له فقال له ذلك مغروب للشون اغلي دغشانتوي فقال ما رايتك اليوم اغوم ده فقال له ذلك نغرم امدا سيوي يا خدما غمان غلطتي يا تقديم د جاهليت بادني يا تخل القوم ترويتي او كاهن فاتشوي. فقال نليك سور لوي ما رايتك اليوم استقبل به رجل مسلم ما خدنا رس پشان نه کته دی چې یو مسلمان سړي سره د لاس کار شوی چې موږ سلام مسلمانان کړیو او د جاهلیت هغه وخت یې شوی نو څنګه ته زما بارک داوي چې د جاهلیت پاغ دین باندې نه خدا خبر دی صحیح ده چې د خپل قوم کاهن پاتې شوی دا ګومان دی صحیح دی. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. عمر رضي الله عنه ورلوي إذا تعلق قسم دركم وبتأكيد تردر نتبوسكم شتب ما لخبر راكي. قال كنت كاهنهم في الجاهلية أغور لوي إذا دخل قوم كاهن وتربيتهم فزماني لجاهلية كي أصحوا مسلمان شبهم. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. عمر رضي الله عنه ولوي طولك عجبا وحيران كن خبر چتالستاغ جنی پیری روڑو اغم راکے چتال بکمی جنی او پیری خبر راڑو نپاغی کی چتا سرکم حیران کن واقعا راغلی او عجیب خبر راغلی نو اغم مال بیانے. قال بینما انا یوما فی السوق اذ جاءتنی اعرف فیها الفزع نو دغا نوجوان او خولی سڑیوی و یورز پا بازار کی روانوم نو زمانا جنی او پیری مال راغا او دا داسې خوف زده غونتی و ما په کې د یری اثرات وکتل. فقالت مدی مالوی الم تر الجن و ابلاسها و یأسها من بعد انکاسها و لحوقها بالقلاس و احلاسها و آیات جنات گورنا و ابلاسها و دا غیر حیرانوالی ابلاس نمراد تحیر و دهشت تحیرها و دهشها آیات گورنا پیریانو لا او تھار دې پیریان مبارک په تنشتہ چې باغی باندې کوم حیرانتیا او پریشانی راغلی نا و یأسها من بعد انکاسها او نو امیدی پی راغلی پاغی پس د منکون د دوینه د اسمانی خبرونا چې دای بر فضا لو ختم پوریس کی اسمانی خبر به د ملائک او اوریدی نو داغینه اوس دینا امید شول اوس چې خیری د اور شغله پر راضی شوزی ولحوقها بالخلاص واحلاسها او آیا تاله پته دشته ګوري دا چې دا پیریان او جنات په وسوي دي دا غزوان او خو سره او دا غي د اغاتو د صادرونو سره خو خبره چې کومه کیجاوه او کته غونته کې خدای شي دا غي لاب نه چې کومه کپڑے اجولي نه دی له احلاس وای او خلاص ویل کې دي چې دا جمع ده د قلص وهي الناقه الشابه غزوان او خا وې ته د دې ځوان وخانو له اوخو له نګوري چې داخلك په وسوي دي دا غي د شاګانو د کتو سره نور بر نه شي قطه او بس پرې اوخانو باندې ناس دي. قال عمر صدق عمر رضي الله عنه دې شاوې مطلب دا هغه جنیه وی مال په هیبت باندې راغه چې جنات او شیطانان پریشان شوی نی دای چې په دې فضا وریس کې د ملایکو خبرو لږه کې حضور او هغه غوګ نشي کې خو نه امید شول ته او شغله پر راشي پاغي وسوځي اوس بس پزمکه باندې ګرځي د اوخه د فیریانو د پاره سه اوخان او پاغي باندې کتی متی نی اشاره د دې رسیدې اوس پزمکه لاندې ګرځي پر نشي تلې ځکه اوخان لوزی نه پر نزي اسمانی خبرونه دای بنشوي نی بینما انا نائم عند الهتهم عمر رضی الله عنه ورلوې د ریشاوي یو ځل زه اودوم لدی د دې خدایانو سره په زمانه د جاهلیت کې ارجاء رجل بعجل فذبحه ارجاء رجل بعجل فذبحه یو کس راغې او داغه سره یو سخې دی نو هغې ذبحکو فصرخ به صارخ یو چغه وهونکي هغه باندې چغه وواله او دومره تیزه چغه وه لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه چې دومره تیزه چغه ما اړو اورېدلې نه وه یو کس راغې داغه سره یو سخې دی هغې ذبحکولو نو بل کس په دومره تیزه چغه وواله چې داسې چغه ما نه وه اورېدلې یقول یا جلیح امر النجیح رجل فصیح جلیح معنا دا اے دشمنه جلیح ویل کېدی شي الوقح المكافح المكاشف في العداء وتخکارا وسرغن دشمنی اے دشمنه امر النجیح یو کامیاب کار را روان دی رجل فصیح یو فصیح سره دی یقول لا اله الا انت غدا سوی اے اللہ دتانا بغیر بل الہ و معبود نشتا فوصب القوم نو قوم و طول خلق توکنکل اتختیدل قلت لا ابرح حتی اعلم ما وراء هذا ما اوی چی زد دی زین تلاغی پوری خوزم نا تردی چی پترا لو لگی چی دین اخوا سدی نور ستیگی ثم نادا بیادغ کس اوازو کو یا جلیح امر النجیح رجل فسیح اے دشمن یو کامیاب کار را روان دی یو فسیح سرے وی لا اله الا الله فقمت واذا باسد فما نشبنا ان قيل هذا نبي ممن لا وخ نوتر کر شو ویل شو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه او پیغمبري ور لمیلا او شو او به قال حدثنا مصنف رحمت الله علیه دا حدیث د عمر رضی الله عنه د اسلام په واقع کې د دیو جن ذکر کو چې عمر رضی الله عنه وی زما د اسلام باعث او سببم دا وګرځید چې ما دا وکړل او په دې حدیث سره مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه دا دی چې عمر رضی الله عنه فراست او اختیارتیا ثابت هي چې کله وکړو روان دي نو وی یا به خطا کیږي په خپل ګمان کې یا د اوسم په دین د جاهلیت ته او یا د په زمانی د جاهلیت کې د خپل قوم ترویتی پاتې شوړې کاهن نو شي او ځکاهن و وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لقد رايتني موثق عمر على الاسلام انا واخته وما اسلم ولو ان احدا انقض لما صنعت بعثمان لكان محقوقا ان ينقض احاديث در الاستير شو مخي صفحه 2862 نمبر باب انشقاق الخمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معجزات کې دا و چې سپوږمۍ په منځ شاو دی ودو ټوټې شوې و او یو د جبل حرا یو طرف له تلوا بل بل طرف له وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فاراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما سوګمۍ دوه ټوټې شو د حراء دا غر دا د دې په منځ کې یو یو طرف له بل بل طرف لا حدیث تاسو په کتاب المناقب کې تر شوې 3637 نمبر او وجل لسانی کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې قمر کې در له تر شوې 4867 نمبر او به قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا سوګمۍ دوه ټوټې شوې وا چاو دی وا موږ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې فقال شهدوا نبی رسول الله میګوا شي چې د الله پیغمبر وذهبت فرقه نحو الجبل يو ټوټه تن غر طرف لتلی وا وقال ابو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكه وتابعه محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله یو روایت کی چې په مینا کې بلکې په مکه کې تعارض نشته ذکر دا مینا چې دام په مکه مکرمه کې د مکی نه بار نه وبه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه انه قال انشق القمر باب هجرة الحبشة دهبشي ده هجرة بيان النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده مدينة ده هجرة نمخي صحابة اكرام حبشي ده لقل لاغين ايك بادشاة ده نجاشي ده لقبو اصحاب ابن ابجور نمو رضي الله عنه انا رمدل ده ده غوة للار شيء غبت اصول زيدر كي وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم وما لستاسو ده هجرت أغذي خود لشبه ذات نخل شداد كجروة ده بين لابتين تدبو كاري جنزمكو بمنسكي عائشة رضي الله عنها ده أثر أو ده حديث مصنف رحمة الله عليه موصولا ذكر كده رست براشی پا باب الحجر الى المدینه کی 3905 نمبر مانی فهاجر من هاجر قبل المدینه ورجع عامت من هاجر بارض الحبشه الى المدینه نچاچه حجرت کولو مدینه طرف لروان شویو ذکر نبی اسلام ورلنخا و علامه خولی وچی دفجر و وطن دے کانی جنز مکده گیر چاپیرا نو دغا صفت دا مدینه دے چی کجوری پا کی یو خوابل خواسنا کانی جنز مکده ورجع عامة من هاجر بأرض الحبش إلى المدينة حبشي ولو مديني لهجرت كلاو النبي الإسلام دي لروان دي فيه عن نبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى وأسماء رضي الله عنهما روايات فكرة غدي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يوسف قال له ما يمنعك أن تقلب خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة نيكسان عبيد الله بن عدي دويليو يسشي مانع لتال رشي تدخل ماما عثمان بن عفان رضي الله عنه سرا تاغ ضرور دوليد بن عقبة بارك خبره وكشده مورد طرف نروره وكان أكثر الناس فيما فعل به يا فيما فعل به الکور پسې ډېر خبرې شروع کړې وې چې عثمان رضی الله عنه ولید لس نه وای حد په نجاری کې اعلان کړي شراب نوشي کړي قال عبيد الله فانتسبت لعثمان زود لدلهم عثمان رضی الله عنه لحين خرج الى الصلاه فقلت له ان لي اليك حاجه وهي نصيحه فقال ايها المرء اعوذ بالله منك فانشربت فلما قضيت الصلاه جلست الى المسور والى ابن عبد يوسف فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك ويدير لو جتابني كم حق واتا پورکو تا خبرولو وقت روشن لي ودر لي چ اعوذ بالله من فبينما انا جالس معهما اذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت انفا قال فشهدت ثم قل ان الله بعث محمدا وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شان الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد فقال لي ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها فقال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد وهاجرت الهجرتين الاولىين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته ما نبي صلى الله عليه وسلم لم ينافرماني كلي لم يسردوك كلي حتى توفاه الله ثم استخلف الله ابا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم استخلفت افليس عليكم من الحق مثل الذي كان لي عليهم قال بلى قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم فاما ما ذكرت من شان الوليد بن عقبه فسناخذ فيه ان شاء الله بالحق قال فجلد الوليد 40 جلدة وامر علي ان يجلده وكان هو يجلده علي رضي الله عنه دپکوڑو والو وقال يونس وابن اخي الزهري عن الزهري افليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم احاديث تاسله مفصل مخکې تیر شوې ده په کتاب المناقب کې باب مناقب عثمان رضي الله عنه کې 3696 نمبر وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرا كنيسة ديو قرج ذكر كلوة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو داغي تسويران بيبك جوركل داغي مجسمي بيجوركي أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة دا حديث في كتاب الصلاة كم ترشوه 427-434 نمبر بيا في كتاب الجنائز كم 1341 نمبر وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا إسحاق بن السعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت أم خالد عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة لها أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه قال الحميدي يعني حسن حسن أحاديث كتاب الجهاد والسير كترشوه باب من تكلم بالفارسية كي 3071 نمبر دارنگی پجل لسانی کی کتاب اللباس کے امتیر شوے 5823 نمبر وبہی قال حدثنا یحیی بن حماد قال حدثنا ابو عوانت عن سلیمان عن ابراہیم عن علقما عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلی فیرد علینا فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علینا قلنا یا رسول اللہ انا كنا نسلم علیک فترد علینا قال ان فی الصلاة شغلا فقلت لابراهيم كيف تصنع انت قال ارد في نفسي احاديث في كتاب الصلاه كتابه ترشوه 1199 نمبر دارنگے 1216 نمبر خدا مسئلہ ترشوه جي بمسكون کي باندي سلام اچول او هغه بیا جواب څنګه درکاي اشارتن ولاس به څنګه نیولې چې په اشاره باندې جوابي حکم سره وضاحت او تفصیل په غزه کې شوی احکام فقهیه په غزه کې مون تفصیلا ذکر کړیو وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا مريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن مونږ له خبر راځي چې دلته نبی اسلام دراوته چې هجرت کوي مونږ په یمن کې وفات ابن ثقيفه فركبنا سفينة من كشتي كناست فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فاقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كشتي ولو تصد بارد وهجرتنا لي يوم هبشينوكو أو بل هبشين وافست سمديني لراغي حدیث پر کتاب المغازی کی مفصل تیر شوے باب غزوة خیبر کی 4230 نمبر باب موت النجاشی د نجاشی د مرگ بیان چی دے دا حبشی بادشاو اسحمنو میں دے ابن ابجر رضی اللہ عنہ فنہم کال دے حجرت وفات شوے وبه قال حدثنا ابو الربيع قال اخبرنا ابن عيينه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي حين مات النجاشي مات الرجل مات اليوم رجل صالح نبي الاسلام صحابه لوي نن يونيك سره وفات شوه ده حبشي بادشاه النجاشي فقوموا فصلوا على اخيكم اصحما نفاس ایتاسو مزو کئی دی جنازی پا خپل رور اصحاب آباد لی دا ناغنونو اصحاب ابن ابجر غیبانه ایمان پا نبیل اسلام روڑه نو دا یو کسته چې نبیل اسلام کی سلوک تکبیر غیبانه مزو دی جنازی کرده و بهی قال حدثنا عبدالعلا ابن حماد قال حدثنا یزید ابن زریع قال حدثنا سعید قال حدثنا قتادت ان عطا حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني والثالث كتاب الجنائز كده روايه ترشوي 1317 نمبر ودي مساله وضاحتهم شو غيبانه جنازه كل دي سخو وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا تابعه عبد الصمد الحديث في كتاب الجنائز 1334 نمبر بعد تير ده وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة نبي عليه الصلاة والسلام ده نجاشي ده مر خبر ورکره في اليوم الذي مات فيه فأغلط كي جوفات شوه وقال استغفروا لأخيكم نبي عليه السلام ويلو ده سخف الرور نجاشي ده بخنا وغاري وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليه أربعة نبي عليه الصلاة والسلام دليل النجاشي مرق خبر وركلو بيا جنازة لوتيو نصفوني جور كلو نبي عليه السلام في سلور تكبير الجنازي مسكرو غيبانا باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم باب دف بيان دليكي اذا نبی علیہ السلام په مخالفت او عداوت کې د مشرکان او خپل منځ کې قسمونه خوړل قسمونه خوړل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخالفت او عداوت باندې اذا به مخالف او د دشمنی کو او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنينا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی وکلی چی حنین اراده وا منزلنا غدا ان شاء الله بخیف بنی کلانا سبب زمون پڑاو او استوغنا ان شاء الله بخیف بنی کلانا کی وی حيث تقاسموا على الكفر فتم ذکی چی لکفر قسمنا هو دیوب اللي لکفر قسم ورکلو دا حدیث په کتاب الحج کې تیر شوه دی 1590 نمبر او دخيف بني كنانة مراد محسب ده ابطحت ورلوي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك باب قصة ابي طالب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دترو يتول برد النبي صلى الله عليه وسلم خدمت كره او دا غي دفاع كره دا ابو طالب واقعه وقصة ذكر كره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك أخبر تراب طالب لسفيدة ورقري فإنه كان يحوتك أو خبستاه فازت كولو أو استاذ فابه كولا ويغضب لك طالب طالب غسكيلوك طالب شاسبينه إلى بغسو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى عباس رضي الله عنه لولي هو في ضحضاح من نار أغبى ترقيتو كوري فأور كبي أبو طالب إيمان ندرونه نو أغبى ترقيتو كوري فأغلمبو سروتكو دا جهنم كبي ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. او نبی صلی الله علیه و سلم کزنوی داغه پار زما دا شفاعت نه وی نو دی به د اور او د دوزخ په غلاندې نه تلقه کیوی. زکه صدق او حقانیت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په جندلو او ایمان د دیو جن نه راړو شما پسبا قریش او د خپل قوم لګیای چې د فلار نک دینې پرې خودو ورنه اقرار کولو استادین په ټول دینونو کې افضل او بهتر دی. وعرفت دینا لا محالة انه من خیر ادیان البریه دینا. وی تا داسی دین پیش کرده جی پتول دینینو کی غب احتر دیں. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان ابا طالب لما حضره الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل فقال اي عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه حتى قال اخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ونزلت انك لا تهدي من احببت. حدیث کتاب الجنائز کې 1360 نمبر او بجل لسانی کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورۃ توبه کې 4375 نمبر او په تفسیر د سورۃ قصص کې 4772 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحماح من النار. ترجتو فوري بفؤور ذبتي يبلغ كعبيه ترجتو بلأور رارسي يغلي منه دماغه جوشي بداغي دوجن دماغه ما زغد ديبا ويش بما باني فولو كسي وعذاب ده ونبي كريم صلى الله عليه وسلم فكافر في دطول نخم عذاب بفدبان دي نبي الاسلام ده شفاعت دوجن کافر د پاره داسې شفاعت نشته چې غیر د جهنم دور نه راوځي. البته تخفیف د پاره به د نبی صلی الله علیه و سلم شفاعت کوي نو فهو فی ضحضاح من نار. دا حدیث په کتاب الرقاق کې 1564 نمبر په جلد ثانی کې. او به قال حدثنا ابراهیم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال يغلي يا تغلي منه ام دماغه. دماغ وغمن بيدید وجنه جوشي کی او خټکی کی با چې ترګټو پوری په لمبود جهنم کی پټوی. باب حديث الاسراء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسراء د واقع متعلق کوم حدیث راغلی. وقول الله تعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک دی غزات یا پاکی دی غزات دراشی د شفیخ په بند بوتلو. اسراء ویل کی دی شی د شپې بوتلو له الذهاب بليل او ليلنم د شپې بوتلو له وی. اهل علم ذکر کړي چې دلته معنا بنا د په تجرید باندې تجرید دی لوي چې دوه معنا الفاظ راشي یو د خپل معنا نه خالی دی. پاکی دا غزات لر چې بوتلی او خپل بند د شپې من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. د مسجد الحرام نه مسجد اقصى لا مکی مکرمین شام له بوتلی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحير. ويكرج قريش زما تكذيبك دروغ نسبه رالوكو د اسراء واقعا ور له نبی اسلام چې بیګا د مسجد الحرام د بیت المقدس لته و ټول بیا ول امام سی ور کړی اسمان لته دا واقع چې بیان ته قریش او مشرکان تکذیب وکړو نبی اسلام یې په حجر کې حتیم کې ودرې دلې و فجل الله لی بیت المقدس وقار کړه ولا مان بیت المقدس الله غفر دل ور کړی او کشف ور نشو فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیه زه شروع شوم چې لیلې مې داغي هغه نخ یو علامات وی او ما ور لکتل دای که تاسو کول چې داغي ستلی سو دی ما ور لیدوم رستنی دی دای که وی شکل صورت سمره ما دومره دی دروازې سمره دی ما وی دومره دی الله مال بیت المقدس مخامخ او پردې لري دا حدیث په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې بنی اسرائیل کې تاسو لته شو جلد ثانی کې 4710 نمبر باب المعراج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج واقعا د بیت المقدس نه په بره باندې کله ودې له معراج وی معراج معنا د په بره خطل او به قال حدثنا هبه بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك عن مالك بن صعصع ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسري به بينما انا في الحتيم وربما قال في الحج مضطجعا إذا أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه إذ أتاني آت فقد ما لا يرات منك راغلو نظما سينيسي لكروا وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه دديد نراوال ترديد فوريسي لكروا فقلت للجارود وهو إلى جنب ما يعني به وما جارود ابن نبی صبر له ویلو چې زما اړخلو زما مقصد پری باندې څه چې دې نه تر دې د پوه نبی اسلام سیره سیده شو قال من فغره نهره الى شعرته ویرا له وی د مری لاندې چې دا کم تاکه غونته نه فغره ویل کې دې شي النقره التي تكون في اعلى الصدر واسفل العنق دې مری لاندې او دې سینې په سر کې چې دا کم تاکه غونته کونجونته نه د دغه زینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې سیده شو او اله شعرته شعرنا مراد الشعر النابت على العانه زیر نافچې کوم ویختي نو ترنامې په نبی اسلام وي زما د سینې کولا او شوي او سمعته يقول من قصه الى شعرته فاستخرج قلبي زما زړه رسته ثم اتيت بطست من ذهب مملوءه ايمانا بايو تعالی ځان تر وروړو د سرو زرو چې ایمان نړکو فغسل قلبي زما زړه ویندل شوی مخې روایت دبل تر شوی د زمزم په اوو باندې ثم حشيا ثم حشيا معنا دا ثم ملئ من حب ربي بیا زما د زړه زما د رب د مینې او محبت نړک کړه شوی ثم اعيد بیا واپس په خپل ځای باندې خدل شوی دا حدیث مصنف رحمت الله علیه مخی بار بار ذکر کړی او په اختصار سره او په کتاب بدء الخلق کې 3207 نمبر باندې تاسو له مفصل او وضاحت سره تیر شوی دا رښتو حدیث کې چې کوم الفاظ راځي تقریبا دا ټول په کتاب بدء الخلق کې تیر شوی دلته کې صرف الفاظ بواب ثم اوتیت بدابه دون البغل وفوق الحمار ابيض فقال له الجارود هو البراق يا ابا حمزه قال انس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فلما خلصت هركل جذور رسيد لهم فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك فسلم عليه هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح يا ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة دوهم اسمان كما عيسى وعيسى يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كتلم في أدوار دم أسيز آمنوا قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم سعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح

او د دې په اجر کې به 50 منځونه لیکل شي 50 منځونه شول ادا کول کې 50 او په ثواب کې 50 دي. دا حدیث مفصل په کتاب بدء الخلق کې 3207 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو عن عكرمان بن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا عين دين دسترګو لید المراد دي دا اسراء و معراج په خوب کې لدی شوی په خوب کې ورغه په دې کې تعجب خلو مشرکان او انکار به ولي کولو وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم الزقوم غون دلين مرادة دا سي سپيري سپيري ازغداري پاني مي او تي غفانا دي ماتك نو دا سي پي او سپيني وبمتي روزي. دا حديث په كتاب التفسير په تفسير دا سورة بن اسرائيل كي 4716 نمبر ماني تير شوه دارنگي په كتاب القدر كي مجل لساني كي در لتير ده 3313 نمبر. الرحمن الرحيم. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. دا أنصاركم وفدنا في نبي كريم صلى الله عليه وسلم نمكيل راغليو أو بعقبك إلى غيسر بيعة واد شويوا. دي تفصيل وضاحت مخكتير شويمو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم کم بیعه العقبه شبه او د انصار سره همه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عميا قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. أقد حديث ذكر كره كم تاسو لمفصل في كتاب المغازي كتير شوه أو مصنف رحمة الله عليه مستقل عنوان قائم كره وشباب حديث كعب بن مالك 4418 نمبر. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عقبا حين توافقنا على الإسلام ذا نبي عليه الصلاة والسلام سرى فليلة العقبة كوي هازر ومكلج من الإسلام أغا تعاهد أو تحالف كله وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كان بدر أذكر في الناس منها ویزدا نه خو هم چې د دې په بدله کې مال د بدر حاضری وي اگر چې خلکو کې بدر مشهور ده او د اسلام بنیاد چې لګي دون د ليله العقبه نه لګي دلې قاب رضی الله عنه چې په دې کې و وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول شهد بي خالايا العقبه ويخبل ما ماغانو عقبه ثانیه له حاضر کړو او دو عقبه شوی لکه کتاب المغازی کې د دې مفصل بیان شوو. په عقبه ثانیه کې جابر رضی الله عنه ماماګانو سره تل او قال ابو عبد الله قال ابن عيينه احدهما البراء بن معرور سفيان بن عيينه چې راوي د حدیث دی غوي د دې په ماماګانو کې یو څوک براء بن معرور رضی الله عنه وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال عطاء قال جابر انا وابي وخالي من اصحاب العقبه ذو زما والد او زما ماما داد اصحاب العقبه نبي الله صلى الله عليه وسلم سمو بعت کړو چې تاسو مدینه منوره له هجرت او کیرا شي او موږ بس تاسو داسې حفاظت کو لکه د خپل بال بچی څوک حفاظت کوي. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائض الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه يو جماعة صحابه تقير شافير ناسه نبي الإسلام ولولو تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم راتل البنكوي تاسبيو بهتان إذا اخبروا لا سنو دخولوا عن مجور كلي ولا تعصوني في معروف او زمانا فرماني بنكوي بشريتك فمن وفا منكم فأجره على الله جاسي فروالي وكب دينو أجر بألاده ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه قال فبايعته على ذلك الحديث تاسل في كتاب الإيمان كم ذكر شوه أتل سم نمبر او مصنف رحمة الله عليه بار بار ذكر کرده وتفصيلا وضاحت سر تاسل في كتاب الإيمان كي 18 نمبر باني تير شوه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين نقباء جمد نقيب ده نقيب ولكديش كبير القوم ورئيسهم قوم سردار أو داغي مشر إني من النقباء الذين هاجروا رسول بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن نشرك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب لوت مار بنكو ولا نعصي هذا نبي الإسلام نافرماني بنكو ندابع مكرو بالجنة إن فعلنا ذلك جنة بملاويك كمفني عملك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله او کوم د دې گناهونو نه دیو گناه ارتکاب وغښینا په معنا د ارتکبنا او اصبنا نو کوم په دې گناهونو کې یو گناه ارتکاب او کومه گناه نو فیصله الله لسپار لشویلا باب تزویج النبی صلی الله علیه وسلم عائشه وقدومه المدینه وبناؤه بها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها سره واده او نکاح او د نبی صلی الله علیه وسلم مدینی لراتلل او د دې عائشه رضی الله عنها رخصتي بیان بناؤه بها نه مراد د دې سره واده او رخصتي تزویج نه مراد چې نکاح تړلې و نکاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره د شپږو کالو په عمر کې تړلې و چې عمر یې هغه وخت کې شپږ کاله و او بیا چې واده او رخصتي کېده نو نه کال عمر یې وبه قال حدثني فروه بن ابي المغرى قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج عائشة رضي الله عنها ويش نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذا فنكاه غسط ونكاه راسر كله وزماع عمر بدغ وقت كي شبكا له المدينة لراغوا فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج نو په بنو الحارث ابن الخزرج قبیله کې مون قیام پذیر شو فوعقت زتبیونی وم سخت تبه مشوا فمرق شعري دا سخت تبه د لاسه زما دا ویخته ټول جوړېدل فوفا جمیمتن بعض اهل علم د فوفا جمیمتن معنا کړي چې کثر بعد الشفاء شعر ناسیتی چې کله زه بیا ښه شوم نو دا غي نه پس مې لا ویخته بیا خګن روختل او یا فوفا جمیمتن زما ویخته پریمنس کی فمرق شعری دا ویخته می پریمنس کی ماتیدل فوفا جمیمتن نو ترغوگونو پوری صرف دا غسن پاتش ویلان دی مات شلو جوریدل فاتتنی امی ام رومان نمال زما مور ام رومان رضی اللہ عنہ راغلی و انی لفی ارجوحت و معی صواحب لی او ما پا یوٹال زانگل بانی چخ بانی ملو بی کولی ما سر مرگرم وی فصرخت بي فأتيتها نمالي چغوالي و مورمي وازرا کرو نزور لراغلي وم ما أدري ما تريد بي ما لبتنو وشدا ما سرستكي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار نزيد لاس نوني وم ترديش دكور پدروازك ادرولم وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي او زلا سي لیدم تر دې چې زما دا سالک په کلار شو سوک چې منډه وې په تلوار راشي سیلیږي سالنډ لنډ اخلي نزلا سي لیدم نزي ودرولم تر دې چې زما دا سا په زی شو ثم اخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي وراسي بیا لاس کې لګي وبر اواغستي نو مخې پراله وینځل او سر یې پراله سم کو ثم ادخلتني الدار بیکور لوردن کم فإذا نسوتم من الانصار في البيت يوم قتل نو فکور کې سزنانه وي د انصارنا فقلنا على الخير والبركه وعلى خير طائر غيمت بخير وبركه باند رازا په خوش نصیبی سره رازا فاسلمتني اليهن نو اذا مور دی له حوالکم فاصلحنا من شاني نزيد رستکم لکواده د فارسوکنا وی تیاری تیاری کم فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحن نو ای زه په هیبت نشوم مگر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د ساخ په وخت کې زما کور لو کوټې لراغه فاسلمنني الیه اذن انو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام له اوس پارلم وانا یومئذ بنت 9 سنین په دغه وخت زما عمر نه کالو دا حدیث بار بار امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی په اختصار سره دې کې لیک تفصیلا ذکر کو کتاب النکاح کې 5133 نمبر 5134 نمبر 5158 نمبر باندې پجل لسانی کې ذکر ده فبه قال حدثنا معلل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اريدك في المنام مرتين قل ما له بك تدوبي رحول الشمي ارى انك في سرقه من حرير ويقول هذه امراتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضيه بار بار ذا حديث مخي تير شوه كتاب النكاح كمدر لجل لساني كتير شوه 5125 نمبر وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين نبی رسول الله چې مدینې له هجرت کولو دا غي ندرې کاله مخکې خدیجه رضی الله عنها وفات شوه فلبث سنتين او قریبا من ذلك نبی رسول الله صلوات والسلام دوا یا تقریبا د پاسه دوه کاله تیر کړیو ونکح عائشه نکاح واده کړو د عائشه رضی الله عنها سره وهي بنت 6 سنين دا د شپو کاله ثم بنا بها وهي بنت 9 سنين او به دخول واده شوه رخصتي شوه د دې او دا وقت کې د دې عمر نه تعالی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين